أعيادنا عيد ما غيرهم عيد كل العرب في كل بدعة ضلالة الغرب يغزي بالتطور وذكر عيد السنة وعيا عنده مثالة باسم اخضر فهي لهم مهما قصيد يبدل اخلاق العرب بالرذالة يبدل اخلاق العرب بالرذالة يا كل مسلم احذر انك تقصد ولا تشارك عندهم واحتفالة لانهي الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتل علينا قتالا يا كل مسلم احذر انك تقصد ولا تشارك عندهم واحتفالا لانهي الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتل علينا قتالا والكفر قتل علينا قتالا بالكفر يقزون ويقزوا بالتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة بالكفر يقزون ويقزوا بالتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة لن اتخذ شيخ لكم يا الأجاويد قدوة لنا واحنا أساس الرجالة في الفقه نتعلم نقرا بتجويد واخلاقنا ترضي عظيم الجلالة وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاده حل دمه وماله وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاده حل دمه وماله قريب ما تغزيكم من صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله قريب ما تغزيكم من صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله بالله يوصل من مجاهد نواله بالله يوصل من مجاهد نواله رسالة إلى الذين يحتفلون بعيد الكريسمس في بلاد المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. We know for example that young children like Santa Claus, but then Santa becomes the symbol of materialism. In other words, Satan uses the appearance of Santa to bring children towards materialism. Then as the child becomes more materialistic, he starts to hate the very thing that brought him towards materialism in the first place, which was the image of a man with a long beard and an Islamic hat.